السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في إعراب قوله تعالى: وأتم الحج وعمرة الله. الواو حرف عطف، أتم فعل أمر مبني على حذف النون، واتفقنا خلاص بقى عرفنا إن إيه ده فعل المضارع بتاعه من الأفعال الخمسة، يبقى الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، أتم أنتم يعني اللي هو الواو ديت، الحجة يبقى الحج مفعول به منصوب على النصب والفتحة، والعمرة معطوف على الحج يعني تمام الحج والعمرة. لله جر ومجرور، وشبه الجملة متعلقان متعلق بمحذوف، طبعا اللي هو جر ومجرور يعني متعلقان بمحذوف في محل نصب حال، يعني حال كونه لله أي خالصا لله. فإن أحصرتم، الفاء طبعا استئنافية أو بداية كلام جديد، أو فاء الفصيحة يعني إن أردتم أن تتموا العمرة فإن أحصرتم. الإحصار اللي هو إيه بقى؟ اللي هو المنع. فإن أحصرتم يعني نقول فلان أحصر فلانا، يبقى منعه أمر من الخوف أو منعه أمر من الأمور يعني. فإن أحصرتم يعني أحصر فلان يعني منع. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، طبعا ديت أداة شرط، هذه إن أداة شرط، وأحصرتم فعل الشرط، وجواب الشرط فما استيسر من الهدي. يبقى ده إيه؟ ده الحاجة الإيه رقم ثلاثة يعني، هنشوف بقى ايه اعرابها ان شاء الله باذن الله. يبقى ان حرف شرط جازم، يبقى احصرتم فعل ماضي مبني على السكون اتصال بتاء الفاعل، وهو مبني المجهول في نفس الوقت، يبقى التاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. ونخلي بالنا الفاء اللي هي واقعه في جواب الشرط اللي بنسميها فاء الرابطه للشرط نفسه اللي هي فاء الجزاء. فما استيسر من الهدي، ما هنا موصوله بمعنى الذي، وده اسم موصول مبني على السكون في محل رفع ايه بقى؟ مبتدا. طب فين الخبر؟ الخبر محذوف، تقديره ايه؟ فعليكم، يبقى تقديره عليكم، او فما استيسر من الهدي عليكم. يبقى ده ايه؟ كان الخبر تقديره ايه؟ متعلم محذوف، خبر اللي هو كلمه ايه؟ عليكم، اللي هو شبه الجمله. طب طالما ده اسم موصول، يبقى فما استيسر من الهدي، استيسر فعل ماضي، والجملة الشرط اللي هي ايه؟ استيسر من الهدي، وشبه الجملة طبعا من الهدي متعلق بمحذوف حال برضه، يعني حال كونه من الهدي او كائنا من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم، الواو طبعا برضه حرف عطف على الكلام السابق، تحلقوا لا نهية لان في نهي اهوت، يبقى تحلقوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، ورؤوسكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، الكاف ضمير مبني في محل جر، حتى حرف غايه وجر في نفس الوقت، حتى يبلغ فعل مضارع منصوب بان المضمره. طيب طالما ان مضمره يبقى مصدر مؤول، طب المصدر المؤول ده هيبقى ايه؟ مجرور بحتى، يبقى متعلق بمين؟ بالفعل تحلق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، مين اللي هيبلغ الهدي؟ يبقى الهدي فاعل، هيبلغ ايه؟ محله، يبقى المحل يعني المكان بتاعه، يبقى هي محله هنا ليس مقصود بها ظرف مكان، ولكن الايه؟ يبلغ هذا المكان، يبقى يصل اليه، يبقى ده مفعول به منصوب على النصب فتح. فمن كان منكم مريضا، يبقى برضو ايه؟ الفاء استئنافيه او معطوفه على قبلها. نقول من برضو هنا ايه؟ اسم شرط جازم، الاركان بتاعه الشرط ده واحد، ودي كان فعل الشرط يعني من كان. فمن كان منكم مريضا ايه اللي هيحصل؟ او به اذى من رأسه اللي حصل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى ده الجواب بتاع مين؟ بتاع الشرط. يعني طالما في شرط يبقى إيه نتيجته؟ أهو ففدية. فمن كان منكم مريضا، يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الإيه؟ الشرط هي الإيه؟ هي الجواب في جملة الشرط بحالها الخبر بتاع المبتدأ. كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جازم عشان كان من جازمة. كان مريضا طبعا هي الإيه؟ الخبر بتاع كان. طب ومنكم ده شبه جملة متعلق محذوف حال، ليه طيب؟ لأن دي نعت لمين؟ للنكرة. إزاي نعت للنكرة؟ لأن تركيبة الآية خارج سياق القرآن، فمن كان مريضا منكم، فكنا هنعرب منكم نعت الإيه؟ لمريضا أو متعلق محذوف نعت له، فتقدم عليه فانتصب على الحال. أو يبقى أو حرف عطف، أو به أذى من رأسه. يعني فمن كان منكم مريضا أو به أذى، طبعا به شبه الجملة اللي هو جر ومجرور، متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأذن مبتدا مؤخر مرفوع مترفع الضمة المقدرة. طيب الضمة المقدرة ليه؟ لا طبعا لأن ده آخره ألف، يبقى أذن من رأسه. يبقى من رأسه شيء بجملة متعلق محذوف نعت الأذى، يا هذا الأذى إنه إيه؟ إنه من رأسه. أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طبعًا دي جملة الإيه؟ جملة الشرط. يبقى الفاء اللي فيها اللي فاء الرابطة. طيب طالما لقينا في جواب الشرط في فاء والأداة جازمة، يبقى الجملة بحالها في محل إيه؟ في محل جزم. كذلك برضو جملة إيه؟ فما استيسر من الهجم. الأداة جازمة والجواب مقترن بالفاء، يبقى خلاص جملة في محل جزم. ايه الحكمه من كده؟ ان عندي كلمه من دي اداه شرط بتجزم فعليه، ادي دوت مبني في محل جزم، ادي واحد. طب انا عايز الثاني، بنقول الجمله بتاعت الشرط جواب الشرط في محل جزم. ففديه من صيام، يبقى عليه فديه من صيام، او صدقه معطوف مجرور، او نسك برضو ايه معطوف مجرور. كل ده ايه جواب الشرط بتاعه. فاذا أمنتم برضو كلام جديد خالص، يعني برضو الفاء نوت اللي هي ايه جا كلام جديد، يبقى الاستئنافية. يبقى إذا أدي أسلوب شرط مكون من إذا أداة الشرط، وأمنتم ده فعل الشرط، أمال فين جواب الشرط؟ أهو فمن تمتع، يعني جواب الشرط ده يعتبر جملة إيه؟ جملة شرط تانية. يبقى دي رقم ثلاثة، دي جواب الإيه؟ جواب الشرط. يبقى الفاء اللي فيها ديت عبارة عن إيه؟ اللي فاء الجزاء اللي هي الرابطة لكلمة إذا. طب نعرف بقى الجملة دي حتة حتة كده، نقول إذا اسم شرط جازم ماشي، بظرف مبني على السكون، ظرف المستقبل من الزمان شفناها كتير، وجملة أمنتم في محل جر بإضافة إذا إليه، لأن إحنا قلنا إيه منصوب خافض اللي شرط منصوب بجواب. أمنتم فعل إيه ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. طب جملة فمن تمتع بعمرة الحج بحالها، دي جملة لا محل معرب لأن أداة الشرط هنا غير جازمة. طيب مكونة من ايه؟ من فاء الجزاء اللي هي الرابطة، ومن ادي اداة شرط، وتمتع فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ فما استيسر من الهدي، دي رقم ايه؟ ثلاثة. طب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة الشرط بحالها كلها دهيت هي الخبر بتاعها. طيب تمتع فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم عشان الأداة جازمة. تمتع بالعمرة، يبقى بالعمرة شبه جملة متعلق بإيه؟ بمحذوف حال، يعني تعلق او متعلق بتمتع او متعلق بمحذوف اللي هو المصدر نفسه. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، يبقى الى الحج شبه جملة متعلق بالفعل تمتع، اي او متعلق بمحذوف في تفسير له، يعني فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، يبقى الفاء وقاف جواب الشرط بتاع من، يبقى اللي هي رابطة له، وما استيسر يعني الذي استيسر زي الفوقانية بالظبط، يبقى دي مبتدأ مبني على السكون في حرف مبتدأ، والخبر محذوف تقديره ايه؟ عليكم، يعني عليكم هدية. يبقى جملة استيسر برضو ايه؟ صلة الموصول لمحل معراب، ومن الهدي زي ما شفناه فوق في محل نصب ايه؟ حال، يعني حال كونه من الهدي. فمن لم يجد برضو على لاحظ ان الايات دهيت مليانة شرط، تبقى الفاء برضو ايه؟ استئنافية، ودي من أداة شرط رقم واحد، ولم يجد ده فعل الشرط باتنين، وجواب الشرط فصيام ثلاثة أيام اللي هو نتيجة الشرط. يبقى لم حرف جزم مضارع، ويجد مضارع مجزوم بلم، وطبعا يا ترى برضو ايه فيها ايه الكلام، يا ترى هي مجزومة بمن ولا لم؟ لا ده هي مجزومة ايه بالايه بالأقرب لها على أساس تنازع برضو ايه بالحرفين. دي مبتدأ وجملة الشرط برضو خبر. وده جواب الشرط فصيام، يبقى الفاء وقاف جواب الشرط اللي الرابطة، وصيام ثلاثة أيام برضو نفس النظام، إن كلمة صيام مبتدأ والخبر إيه محذوف برضو إيه، فعليه صيام ثلاثة أيام. هنلاحظ فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فصيام ثلاثة أيام، دول كلها مبتدأات والخبر محذوف تقديره فعليه ثلاثة، فصيام ثلاثة، طبعا صيام ده مصدر ومش منون يعني غير عامل في الحالة ديت، يبقى ثلاثة مضاف إليه مجرور على جر الكسرة، وأيام تمييز كلمة ثلاثة ولكنه مجرور بالإضافة، لأن إحنا عندنا العدد من ثلاثة لعشرة مفردا يخالف المعدود، فكلمة أيام دي مذكر يبقى ثلاثة مؤنث، وتمييز العدد من ثلاثة لعشرة بيكون جمع مجرور، يبقى أيام ديت جمع ومجرور بالإضافة. ثلاثة أيام في الحج طبعا شبه جملة متعلق بمحذوف حال، لأنه يعني كائنا في الحج، يعني هذه الأيام في الحج، وسبعة يبقى وصيام برضو سبعة، يبقى سبعة معطوفة على ثلاثة، وسبعة يبقى مضاف معطوف مجرور. طب المحذوف إيه بقى؟ برضو سبعة أيام، يبقى هنا إيه التمييز محذوف. إذا رجعت، يبقى إذا أداة شرط ورجعتم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف إذا رجعتم فعليه صيام 7 أيام، يبقى ده إيه النتيجة بتاعته، أو اللي هو جواب الشرط المحذوف. طيب نعرف إذا، نقول آه ظرف زمان للمستقبل أو من المستقبل من الزمان مبني على السكون، وجملة رجعتم في محل جر مضاف إليه. تلك 10 كاملة، قال لا طيب تلك، يبقى ده إيه اسم إشارة مبني على الإيه الكسر، واللام حرف البعد والكاف حرف خطاب. طب إعرابها مبتدأ؟ أه مبتدأ، يبقى مبني في محل رفع. فين الخبر؟ 10، يعني مجموع 3 و7 10. طب ما احنا عارفين ان 3 و7 10، طب اشمعنى ذكرت مع انها ايه بالزين؟ نقول اه عشان ما حدش يفكر ان ايه ان 3 ايام و7 ايام يعني اختار واحده منهم، لا ده ال3 وال7 لازم يكونوا ايه 10، فصيام 3 ايام في الحج و7، عشان ما حدش يفكر ان الهدية للايه للتخيير، ولكنها يصوم الايه ال10 ايام. تلك 10 كاملة، نعت مرفوعة علامة الرفع الضمة، ذلك يعني هذا الكلام ده، يبقى ده ايه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، ذلك لمين؟ لمن لم يكن، يبقى ده كل ده هو الايه الخبر بتاع المبتدأ، يعني أهل مكة لا يدخلون في هذا الايه الموضوع، لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. يبقى لمن لام حرف جر، ومن اسم موصول مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة المتعلم محذوف خبر. طب فين صلة الموصول لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ طب مقارنة من إيه؟ من لم حرف جزم ويكن مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، وأهله اسم يكن مرفوع علامة الرفع الضمة، وحاضري خبر يكن منصوب علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، لو حاضرون وبعدين اتنصب بقت حاضرين، وحذفت النون للإيه؟ للإضافة اللي هي المسجد، يبقى المسجد مضاف اليه، يبقى لما الاقي جاء مذكر سالم بدون نون او ملحق بجاء مذكر سالم بدون نون اعرف ان اللي بعده مضاف اليه على طول. الحرامي نعت للمسجد، واتقوا الله، يبقى له حرف عطف، اتقوا فعل امر مبني على حذف النون، واللي هو فعل، والله مفعول به منصوب، واعلموا نفس النظام، اعلموا فعل امر، اعلموا ايه ان الله شديد العقاب، يبقى ده المصدر المؤول اللي بيسد مسد مفعولي كلمة علم، لأن علم عندنا بتنصب مفعولين، فالمصدر المؤول هو أن الله شديد العقاب، وعرفنا بقى فتح حمزة أن وكسرها، يبقى إيه نشوفها برضو في الحصة اللي فيها النواسخ، أن وخواتر، يبقى أن حرف ناسخ، والله اسم أن، وشديد خبر أن، والعقاب مضاف إليه، والمصدر المؤول سد مسد مفعولي كلمة علم. كلام جديد برضو خالص، الحج أشهر معلومات، الحج مبتدا واشهر خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، ومعلومات نعت لكلمه ايه او صفه لكلمه ايه اشهر. طبعا ايه الاشهر المعلومات ديت اللي هو شوال وذو القعده والعشر الاوائل من ذي الحجه. طبعا ده في مذهب الامام الشافعي. طيب فمن فرض فيهن الحج، يبقى كلام جديد اهوت، يبقى ممكن اقول الفاء السيفيه او اقول النفاء الفصيحه، يعني للتوضيح الحج أشهر معلومات. طيب عايز أفصح عن هذه الأشهر معلومات، نقول أدي أسلوب شرط من وفرض، يبقى إيه فعل الشرط، وجواب الشرط فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يبقى دي اللي إيه رقم 3 اللي جواب الشرط. يبقى من الآخر كده نريح دماغي، نقول جملة جواب الشرط ديت في محل إيه جزم، ليه؟ الجواب مقترن بالفاء والأداء إيه والأداء جازمة. طيب ده من اسمه، عرفنا بقى اسم موصول مبني، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طب فين الخبر لجمله ايه الشرط بحالها كلها، فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. طب فرض فعل الماضي، يعني مبني على الفتح بس دي اداه جازمه، يبقى اقول مبني في محل جزم. فمن فرض هيفرض ايه الحج، يبقى الحج مفعول به، فيهن يبقى شبه جمله متعلق بالفعل فرض، فلا رفث يبقى الفاء وقع في جواب الشرط اللي هي فاء الجزاء، يبقى دي لا نفاء للجنس، واحنا شفنا كلمة رفث فلا رفث، يبقى الرفث اللي هو الحديث اللي بين الرجل وزوجته في عند الجماع ولا ينشر، يبقى رفث اسم لا مبني على الفتح، ولا فسوق اللي هو حرف عطف، يبقى فسوق لا نفي برضه، فسوق معطوف على كلمة رفث، ولا جدال زيها بالظبط معطوف في الحج. طيب والجملة بحالها، أمال فين الخبر بتاع لا نفاء للجنس، نقول آه يبقى شبه الجملة إيه في الحج. طبعا ده الأولى إن أنا إيه نعطف، زي لان ده فيها قضيه، طبعا قضيه ايه يا ترى اذا كان لنا في الجنس اسمها عطف عليه، يا ترى نعرف الاسم اللي هو المعطوف ده، يا ترى لنا في الجنس جديده خالص، زي في قوله تعالى لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا في اراء كثيره، ولكن الايه ان احنا ناخد اعراب ثابت صغير بسيط مباشر، اننا نعطف فسوق عندما تكرر لا في العاطفه لنا في الجنس نعطف. وما تفعل من خير، يبقى الواو استئنافيه او حرف عطف، يبقى ما شرطيه اد واحد، وفعل الشرط تفعلوا اثنين، فين جواب الشرط يعلم الله ادي الايه ثلاثه. طيب ما اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نخلي بالنا من ايه من النوعيه دي، يبقى تفعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فعل. طيب من خير شفناها بقى ايه زي في قوله تعالى ما ننسخ من ايه، يبقى من خير ديت ايه متعلق بكلمه ما، يبقى كلمه ما ديت يعني متعلق بمحذوف، يبقى لو اعتبرنا كلمه ما نكره يبقى خلاص يبقى ده نعتله، لو اعتبرناها معرفه يبقى ديت ايه في محل نصب حال. يعلمه يبقى مضارع مجزوم علامه الجزم السكون، والفاعل هو الله يبقى علمه الله، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وتزودوا اللي هو حرف عطف، وتزودوا فعل امر مبني على حذف النون، ف يبقى طبعا ده ايه تعليله، يبقى فاء تعليليه، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، يبقى ان حرف ناسخ او مشبهه بالفعل، حرف مشبه بالفعل، خير اسم ان منصوب، خير الزاد يبقى الزاد مضاف اليه، والتقوى هو الخبر. طب ازاي، طب ما واحد يقول طب ما احنا ممكن نقول ايه فان التقوى خير الزاد، نقول لك خلي بالنا اذا كان المبتدا في الاصل يعني معرفه والخبر معرفه، نخلي بالنا من القاعده ديت، فالمتقدم منهما هو المبتدا، ولذلك الدليل واضح. يعني لو انا خارج السياق قلنا ايه فان التقوى خير الزاد، يبقى خلاص التقوى اسم ان وخير الخبر. زي ايه ان خير من استاجرت القوي الامين، زي فان حسبك الله، يبقى خلاص يبقى ده ايه المعرفه الاولى هي الايه هي اسم ان او هي المبتدا. واتقوني اولي الالباب اللي هو حرف عطف، اتقوني يتقوا، يبقى فعل امر مبني على حذف النون. واحد يقول طب ما النون موجوده اهي، نقول ايه لا دي نون الوقايه، لان لما اعوز اضيف له بقى ايه ياء المتكلم يعني ما ينفعش اقول واتقوي صعبه خالص، فلازم احط ايه نون الايه الوقايه، ونقول واتقوني. وطبعا ده رسم ايه العثماني في المصحف الخاص بالمصحف، اسقطت ياء المتكلم وعوض عنها بايه بكسره، ولذلك لما نيجي نعربها نقول فعل امر مبني على حذف النون، والنون لون الوقايه، والياء المحذوفه طبعا هنا تخفيفا ضمير مبني على السكون في محل النصب مفعول به، ويا اولي الالباب يا حرف النداء، واولي منادى منصوب بالياء لانه ملحق بايه؟ بجمع المذكر السالم، يبقى اللي بعدها على طول مضاف اليه. والجمله طبعا معطوفه على جمله وتزودوا، وطبعا تزودوا معطوف على ما قبلها. نشوف الايات اللي بعديها كده ان شاء الله. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى نخلي بالنا بقى ايه من الايات دي برضه، يبقى ليس فعل ناسخ وشفناه ياما خالص، وشفنا الفرق بين ايه بينه وبين ليت. ليس عليكم يبقى ليس فعل ناسخ، فين اسمه يبقى جناح، يبقى ادور دايما على مين على الناسخ كده نشوف الاول، ما عرفش بالترتيب لا نطلع المطلوب الاول، انا عندي ده فعل ناسخ يبقى محتاج لاسمه ايه وخبر، يبقى عليكم هي الايه شبه الجمله متعلق محذوف خبر. أن تبتغوا يبقى مضارع منصوب بعد أن، يبقى علامة النصب حذف النون، يبقى ده مصدر مؤول، ونخلي بالنا من التركيب ده شفناه قبل كده، يبقى المصدر مؤول منصوب على نزع الخافض، ليس عليكم جناح في أن تبتغوا، يبقى نخلي بالنا من الإيه من هذه الإيه النوعية. أن تبتغوا فضلا يبقى فضلا مفعول به من ربكم، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل تبتغوا، أو متعلق بمحذوف نعت الكلمة إيه فضلا. فإذا أفضتم الفاء الاستئنافية، وإذا أداة الشرط، وأفضتم من أحد الأركان الثلاثة، أفضتم من عرفات، أدي جواب الشرط إيه؟ فاذكر، عشان يبقى الإعراب سهل خالص. الفاء عرفنا بقى إن هي ديت إيه؟ واقعة في جواب الشرط، يبقى الرابطة، يبقى فاء جزاء. إذا ظرف زمان، وأفضتم جملة في محل جر مضاف إليه، وعرفنا إن هي جملة بقى، من عرفات طبعًا شبه الجملة متعلق بالفعل أفضتم. فاذكروا فعل امر مبني على حذف النون، واقترن جواب الشرط بالفعل انها جمله طلبيه، واحنا عندنا سبع حاجات يجب اقتران جواب الشرط بالفاء عندما يظهر في الجواب مجموعين في اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف. فاذكروا الله يبقى الواو حرف عطف، واو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والله مفعول به. عند ظرف مكان والمشعر مضاف اليه مجرور علامه الجر كسره، والحرام طبعا نعت لها، وشبه الجمله اللي هو عند متعلق بالفعل اذكره والحرام نعت واذكروه كما هداكم. شفنا التركيب ده ياما خالص في سوره البقره، اذكروا فعل امر مبني على حذف النون، الواو هي الفاعل، الهاء المفعول به، كما يعني كهدايتكم، يبقى كاف حرف جر وما مصدريه، وهداكم ده مصدر مؤول مجرور بالايه بالكاف. طب وشبه الجمله خلاص حفظناها، يبقى متعلق بمحذوف يا اما نقول مفعول مطلق يعني صفه المفعول المطلق يعني نائب عن المفعول المطلق، يا اما اقول كما قال سيبويه ايه والحال، يبقى اول تبقى التركيب دوت عند سيبويه انه حال، وعند النحاه ان هو ايه متعلق بمحذوف اللي هو ايه المفعول المطلق، او نعت المفعول المطلق يبقى نقول عليه نائب المفعول المطلق اولى، وان كنتم من قبله لمن الضالين. طبعا برضو ايه تركيبه الشرط اهي، يبقى ان حرف الشرط اللي عندنا ده واحد، وفعل الشرط كنتم، فين جواب الشرط؟ يبقى خلاص جواب الشرط محذوف، وان كنتم من قبله لمن الضالين. طيب نخلي بالنا بقى ايه من ايه من كلمه وان كنتم من قبله لمن الضالين. طبعا احنا قلنا ده شرط، طيب وان كنتم من قبله لمن الضالين لها جواب شرط، ما تنفعش. نخلي بالنا بقى من التركيبه ديت، يبقى ايه نلغي موضوع الشرط دوت، ونقول احنا عندنا كلمه ايه كلمه ان. نخلي بالنا ونصحصح بقى الحاجات دي، احنا ما شفناش قبل كده كلمه ايه ان المخففه، لا في عندي ان المخففه من الثقيله اللي هي كلمه ان، عطينا لها شرطين، قلنا ايه ان يجي بعديها يا اما جمله فعليه، جمله فعليه يا اما جمله ايه اسميه. طيب لو جه جمله اسميه يجوز انها تعمل، طب لو جه جمله فعليه نقول ان هي ايه لا تعمل. امال فين اسمها؟ نقول اسمها ضمير الشأن محذوف، يبقى هنا في هنا اسم محذوف. طيب الجمله الفعليه ديت بتبقى ايه؟ جمله لازم تكون ناسخه، يعني الفعل بتاعها ناسخ، زي ايه؟ زي كلمه كان، زي ما شفنا في قوله تعالى وان كانت لكبيره الا على الخاشعين، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. هنا وان كنتم من قبلي لمن الضالين، يبقى ادي ان مخفف من الثقيله، يبقى كنتم، يبقى ضمير الشأن اسمها محذوف، يبقى كان ده الفعل الناسخ، والتي اسم كان ضمير مبني، امال فين خبر كان من الضالين؟ احنا قلنا شرط ان يكون في ايه؟ يكون في لام، واللام دي بنسميها لام الايه؟ لام الفارقه. طب لام الفارقه ازاي؟ عشان ما نقولش على كلمه ان ديت حرف نفي. هو في ايه حرف نفي؟ في عندنا ان هذا الا سحر يؤثر، ان هذا الا قول البشر، يعني ما هذا؟ يبقى اللام اللي موجوده في خبر كان ديت ايه جواب الايه؟ طيب اللي هي الفارقه. طيب معنى كده ان في اسم ان محذوف، اللي دي ان مخففه من الثقيل، وجمله كنتم اللي يعمل بقى اللي خلى ان كلمه ان تعمل، يبقى ده جمله كنتم من قبل لمن الضالين هي الخبر. ثم طبعا يبقى ما عندناش بقى شرط ولا حاجه، التوهم ان دي شرط، وان كنتم من قبل لمن الضالين لا مش شرط. ثم يبقى حرف عطف، افيضوا، يبقى فعل امر مبني على حذف النون، من حيث شفنا التركيب ده ومن حرف جر، وحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر من، وجمله افاض الناس هي طبعا ايه في محل جر مضاف اليه، لان حيث لابد انها تضاف لجمله اسميه او فعليه، واستغفر الله فعل امر قبل حذف النون، والواو فاعل، والله مفعول به، ان الله غفور رحيم حرف ناسخ او مشبه بالفعل، اسم ان غفور خبر ان رحيم خبر ثاني. فاذا قضيتم مناسككم، يبقى برضو الفاء استئنافيه او حرف عطف او فاء الفصيحه، طبعا ايه حسب سياق الكلام بتاعنا. طبعا الاولى ان اقول استئنافيه لان كلام جديد، اذا اداه شرط افضتم فعل الشرط فاذكروا جواب الشرط. يبقى خلي بالنا من التركيبات اللي زي ديت، يبقى قضيتم جمله في محل جر مضاف اليه لاذا، والتاء هي الفاعل، والميم علامه الجم، مناسككم مفعول به، فاذكروا يبقى الفاء واقع في جواب الشرط اللي فعل جزاء، يبقى ده فعل امر، يبقى يجب هنا اقتران جواب الشرط بالفاء. اذكروا الله مفعول به، كذكركم يبقى الكاف حرف جر، وذكركم اسم مجرور بالكاف وعلامه الجر الكسره، او ان احنا نقول ان الكاف هنا بمعنى ايه؟ بمعنى مثل، يبقى ايه؟ فاذكروا الله مثل، يبقى هتبقى في الحالة دي حال، وذكركم مضاف إليه إذا اعتبرنا الكاف بمعنى مثل، أو جر مجرور كذكركم وده مصدر مضاف إلى إيه؟ إلى فاعله. يبقى الكاف ده هي ده المضاف إليه. إيه المصدر المضاف إلى فاعله؟ إن تركيبة الآية إيه؟ كما يعني كما تذكرون، يبقى كذكركم، يبقى تذكرون، يبقى ده فعل إيه؟ فعل مضارع. جميل. ودي ما مصدرية. لما ألاقي المصدر الصريح يصح إن أحط مكانه أن والمضارع أو ما والفعل، يبقى هنا يعمل. فنأوله الأول نقول كأن كما تذكرون أو كأن تذكروا آباءكم، يبقى آباءكم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة لمين؟ للمصدر اللي هو كذكركم، زي ما موجودة في القرآن ولولا دفع الله الناس. أو حرف عطف أشد معطوف ومجرور وعلامة الجر الفتحة. طب ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. ليه؟ صفة على وزن أفعل، ماشي كده؟ طيب معطوف على مين؟ دي فيها اختلاف بقى. في البعض بيقول إنها معطوفة على الكاف بتاعة ذكركم، والبعض تمام كمان بيقول إن معطوفة على آباءكم، يبقى دي هنا منصوبة يبقى مش مجرورة. والبعض بيقول إنها معطوفة، ده الأولى، إنها معطوفة على كذكركم، على الذكر نفسه، يبقى مجرور بالفتحة. وهناك رأي آخر يقول إن ديت نعت لإيه؟ لكلمة ذكرًا. طيب هي نعت الذكرًا مقدم عليه، يبقى خلاص يبقى منصوب على الحال. يبقى إيه اللي بيعربها بعض النحاة؟ يبقى أشد هنا إيه؟ حال، وليست إيه؟ وليست نعت، وليست عطف. طب نعت لمين؟ يعني تركيبتها إيه؟ كذكركم آباءكم أو ذكرًا أشد. يبقى ده ايه؟ ده تركيبه تانية، زي اللي ميت موحشا طللوا يلوح كانه خللوا. يبقى كلمه اشد هنا يبقى فيها كذا راي. الراي الاصح ان انا اقول عليها اسم معطوف مجرور علامه جر الفتحه. طب معطوف على مين؟ ان تركيبه الايه فاذكروا الله ذكرا شديدا، يبقى كذكركم اباءكم، يعني ذكرا اشد من ذكر ابائكم، يبقى معطوف على كلمه ايه؟ ذكر. ذكرا بقى اللي هي لو اعتبرنا كلمة أشد على وزن أفعل، يبقى ذكرا دي تمييز منصوب علامة النصب الفتحة. فمن الناس، يبقى الفاء حرف عطف أو استئنافية. فمن الناس، يبقى من الناس جر ومجرور شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، وجملة صلة الموصول يقول ديت إيه؟ لا محل مرة. طيب يقول ده فعل مضارع مرفوع عن طرف الضمه، والفاعل ضمير مسير تقديره هو، وقلنا الجمله هنا صيغه الموصول. ماذا يقولون؟ ربنا اتنا. يبقى دي اسمها جمله مقول القول في محل نصب. طب مقول القول دي عباره عن ايه؟ منادى. يبقى رب منادى منصوب علامه النصب الفتحه، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طب فين جواب النداء؟ اتنا. اتنا ده فعل دعاء، يبقى فعل امر او دعاء نقول عليه غرض دعاء، مبني على حذف حرف العله. ليه؟ لان هو اتي، وآتي ده فعل إيه؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. آتنا في الدنيا، يبقى الـ طب نقول طيب آتنا إن ضمير مبني في محل نصب مفعول به، يعني آتي أنت، لأن إحنا قلنا إن الفعل الأمر المفرد بيبقى إيه؟ الفاعل بتاعه ضمير مستتر. طيب آتي دي بتنصب مفعول إيه؟ طيب آتنا في الدنيا. طب آتنا في الدنيا إيه؟ يبقى نصيبنا، يبقى أو حقنا أو قطنا، عجل لنا قطنا. يبقى هنا في المفعول به محذوف تقديره نصيبنا. في الدنيا يبقى شبه الجمله اللي هو في الدنيا متعلق بالفعل اتنا. وما له في الاخره من خلاق، طبعا الواو استئنافيه او حرف عطف، يبقى ما حرف نفي او ما حجازيه، بس الاصح نقول حرف نفي. طبعا نوت ايه؟ ما له شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر مقدم. امال فين المبتدا المؤخر؟ من خلاق، لان الحرف جر هنا ايه؟ حرف جر صله او حرف جر زائد. وخلاق مبتدا مؤخر مرفوع محلا مجرور لفظا. وما له في الاخره طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يعني حال كوننا في الاخره. وما له حال كونه في الاخره. يبقى ومن الناس من يقول ربنا اتنا ايه؟ نصيبنا في الدنيا. وما له في الاخره من نصيب، يعني من خلاق. يبقى او ربنا اتنا خلاقنا في الدنيا، على اساس ان انا ايه؟ يبقى المعنى بتاع الايات متناسب مع بعض يعني. يبقى خلاق، يبقى من، يبقى تركيبه الايه ما له خلاق في الآخرة، ما له في الآخرة خلاق. ومنهم من يقول، يبقى له حرف عطف، منهم شبه جملة متعلق محذوف خبر مقدم، ومن اسم موصول مبني على السكون في حرف مبتدأ، وجملة يقول صوت الموصول، يقول إبقى ربنا برضو منادى منصوب، وآتنا يبقى آت فعل أمر مبني على الحذف حرف العلة، والنا ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أمال فين التاني؟ يبقى آتنا حسنة. يبقى ممكن أقول برضو فوق ربنا آتنا حسنتنا في الدنيا، على أساس يبقى في تناسب بين حسنة وحسنة. في الدنيا يبقى شبه الجملة متعلق محذوف حال، ليه بقى؟ لان هي كانت نعت الكلمه حسنه، ونعت النكره اذا تقدم عليها انتصب على الحق. وفي الاخره حسنه، يعني برضو واتنا في الاخره حسنه، ان نعرب كلمه حسنه الثانيه ممكن اقول عليها مفعول به لفعل محذوف تقديره اتنا، او نقول دي معطوفه على كلمه ايه حسنه الاولى. وفي الاخره نفس النظام شبه جمله متعلقه بمحذوف حال. وقنا عذاب النار، الواو حرف عطف، قنا قنا ده فعل ايه؟ فعل امر اللي هو دعاء، الاصل بتاعه وقى يبقى المضارع، وعندنا المضارع الماضي وقى، لما اجيب الامر منه اجيب المضارع الاول يقي. طيب نحذف ايه؟ ياء المضارع. طبعا نشكل الاول، ده متحرك ولا ساكن؟ القاف. لا متحرك. طبعا نحذف حرف العله كمان، يفضل القاف الايه؟ المكسوره. يبقى قي يبقى ده فعل الامر. زي كلمه ايه مثلا؟ كلمه وعى، نقول المضارع منها ايه؟ يعي. يبقى ايه؟ مكسورة اهو، العين تحتها كسر، فبنحذف فيها المضارع ونحذف حرف العلة تبقى عي. طب الفعل ايه؟ رأى. خلي بالنا من الفعل ده كويس عشان في البعض بيخطأ فيه. نقول رأى، المضارع منه ايه؟ يرى. يبقى الياء المضارعة بنحذفها ونحذف حرف العلة، يفضل ايه؟ الراء بس. نقول ايه؟ را وليست ري. وطبعا احنا شفناها في كلمة ايه؟ ارتاء، والله القاعدة الطويلة بتاعتها. قنا فعل امر مبني على حذف حرف العلة، وانا ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، وعذاب مفعول به ايه؟ ثاني، والنار مضاف اليه. اولئك لهم نصيب ما كسبوا، اولئك طبعا دي مبتدا، والخبر لهم نصيب. يبقى ده ايه؟ الخبر جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية مكونة من ايه؟ من مبتدأ مؤخر اللي هو نصيب واجب التأخير، ولهم شبه الجملة متعلق محذوف خبر مقدم. مما كسبوا مكونة من وما، شفناها كتير، يبقى من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن، أو نقول ما مصدرية، يبقى من كسبهم. وجملة كسبوا صلة الموصول لمحل إعراب، والعائد محذوف اللي هو اللي مما كسبوه، او اذا قلنا ما مصدريه تبقى خلاص ايه؟ في محل جر بمن. والله سريع الحساب، يبقى الواو حرف عطف او استئنافيه. الله مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، سريع وخبر مرفوع، والحساب مضاف اليه، والجمله طبعا ايه؟ استئنافيه او كلام معطوف على ما قبله. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.